يقول سمعت بأن من سبح الله 100 مرة فإنه تغفر ذنوبه جميعها الصغيرة والكبيرة، فهل هذا صحيح؟ الصغائر تغفر الصغائر دون الكبائر، لقوله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح سبحان الله وبحمده وحين يمسي سبحانه 100 مرة غفرت خطاياه وإن كان في كاتب البحر. قيد هذا قوله جل وعلا أن تجتنبوا كبائر ما تنهون كفر عنكم سيئاتكم، الله سبحانه قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيئاتكم، فجعل التكفير مقيدا بإجتناب الكبائر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات 5 والجمعة هي الجمعة ورمضان رمضان مكفرات لما بينهن إلى اجتناب الكبائر. فلما ذكر الوضوء وأنه كفارة قال ما لم تصب المقتلة من الكبيرة، فشرط تكفير السيئات اجتناب الكبائر، كبائر الذنوب كالزنا والسرقة وعقوق الوالدين وطيعة الرحم صلاة الزور أكل الربا ونحو هذا، هذه كبائر نعوذ بالله، وهي الذنوب والمعاصي التي فيها الوعيد الشديد. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.